كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل غل التحية وبسلام أنشر وحل الكلام زين دنيا احترام أما حبا وابتسام أنشر أنشروا بين الناس.